بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان ما تعلق بهذا الحديث من مسائل وأحكام، وبقيت مسألة أشار إليها بعض العلماء في شرح هذا الحديث الشريف، وهي مسألة الجمع بين السورتين في صلاة الفريضة. فظاهر السنة كما تقدم معنا أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين أكثر من سورة، وأنه لا حرج في ذلك. وهذا الحديث الشريف يدل على مشروعية ذلك وجوازه، وأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فاقرأوا ما تيسر منه، فهو أصل في جواز أن يكرر السور في الركعة الواحدة. ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأصله في صحيح مسلم، أنه قال: إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بينها. والنظائر جمع نظيرة. ثم قام رضي الله عنه ودخل في بيته، فقام وراءه أبو وائل شقيق بن سلمة رحمه الله التابعي الجليل ومن أجلاء أصحابه رضي الله عنه وأرضاه، فسأله عن السور التي كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها في الركعة الواحدة، فعد رضي الله عنه وأرضاه تلك السور: النجم والرحمن، واقتربت والحاقة، والطور والذاريات، وإذا وقعت الواقعة، ونون. وسأل سائل: والنازعات، وويل للمطففين وعبس وتولى، والمدثر والمزمل، وهل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة، وعما يتساءلون، والمرسلات، والدخان، وإذا الشمس كورت. فهذه 20 سورة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بينها في 10 ركعات. قال بعض العلماء: إن هذا الأشبه أن يكون في قيام الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها، ويقويه أنه عليه الصلاة والسلام أوتر 11 ركعة، وكذلك 13 ركعة. كل هذا قالوا يؤيد أن يكون في قيام الليل، لكن المهم أن هذا الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أضيف إلى حديثنا وهو من إقراره عليه الصلاة والسلام يدلان دلالة واضحة على جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة، وبناء عليه فلا حرج. وإذا أراد أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيجمع بين هذه العشرين سورة كل سورتين منها في ركعة فإن ذلك من السنة. وقال بعض العلماء إن هذه السور التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها في ركعة واحدة يشرع للإنسان إذا صلى الفريضة أن يجمع بينها، وهذا يقولون على مستنبط من العموم، أي أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يحد ذلك بالنافلة ولم يقيده بالنافلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ. هذا الحديث الشريف في قصة معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي بأصحابه بقباء، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصلي بهم العشاء مرة ثانية. وقد اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، صلاة العشاء، وأنه كان يستحب أن يقرأ فيها بأواسط المفصل، ولذلك دل معاذ رضي الله عنه على هذه السور التي هي من أوسط المفصل. نعم. فلما كان الحديث مشتملا على سنة القراءة في صلاة العشاء ذكره المصنف رحمه الله في باب القراءة لكي يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا الحديث يشكل عليه الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، والتين والزيتون تعتبر من قصار المفصل وليست من أوسط المفصل. ومن هنا جمع العلماء رحمهم الله جمع بعض العلماء رحمهم الله بأن الحديث المتقدم إنما هو في حال السفر وحديثنا في حال الحضر، وقد بينا هذه المسألة فيما تقدم من الشرح. نعم. فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ. معاذ بن جبل القارئ القانت العابد الثابت أحد أجلاء الصحابة وعلمائهم، كان من أقرب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بشرائع الإسلام وبالحلال والحرام، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زكاه وأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. كان رضي الله عنه وأرضاه من أقرب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شرفا وفضلا وعلوا في المقام والدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: والله والله يا معاذ إني لأحبك. فأقسم صلى الله عليه وسلم بربه أنه يحب هذا الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن

شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبه الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون من بعده، اللذان أبو بكر وعمر، اللذان أمرنا بالاقتداء بهما، فلا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه ولا يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق. اللهم ارزقنا حبهم، اللهم ارزقنا حبهم، واجمعنا في زمرتهم مع نبيك الكريم بعد عمر مديد وعمل صالح رشيد. اللهم اجزه عنا وعن نبينا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت صحابيا عن صحبته، واجعلنا به يا رب العالمين في جنات النعيم ووالدينا والمسلمين، إنك سميع مجيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى. كان معاذ رضي الله عنه إذا وقف بين يدي الله في الصلاة يطيل القراءة، وكان يخرج إلى قومه في العشاء بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي بهم فيقرأ البقرة كاملة في الركعة الواحدة، وهذا لأنه اعتاد العبادة. فلما وقع ذات يوم وجاء ذات يوم كعادته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتح البقرة، تنحى رجل في القوم ثم صلى لوحده. فلما أتم معاذ رضي الله عنه الصلاة أخبروه خبر الرجل، فاتهمه بالنفاق بناء على أنه ترك الصلاة وشذ عن الجماعة، فأخذ رضي الله عنه بالظاهر. فلما بلغ الصحابي ما قاله معاذ انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق إلى الحليم الرحيم، إلى الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبي وأمي، ليشكي إليه بعد الله عز وجل، وقال: يا رسول الله، إنا أصحاب حرث وزرع، وإن معاذا يصلي معك، ثم يأتينا في العشاء الآخرة. وذكر له ما يصنع، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، وعتب عليه ما صنع، ثم قال له هذا الحديث، فحدد له وبين له بعض الصور التي يقرأها تخفيفا على الناس وخاصة في صلاة العشاء، فقال عليه الصلاة والسلام: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى. فلولا حث وحظ، صليت بسبح اسم ربك الأعلى، وهي من أوسط المفصل، والشمس وضحاها كذلك، والليل إذا يغشى كذلك. فأخذ العلماء منه دليلا على مسائل: أولا، أنه ينبغي للإمام أن يراعي حال الناس في إمامته، وهذا هو الأصل الذي قام عليه الحديث، أن الرجل اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع من معاذ مما فيه المشقة عليهم في صلاتهم. والمسألة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتخفيف ودله على السور الخفيفة التي إذا قرأت لم يكن فيها مشقة على الناس في قيامهم معه. وفيه دليل أيضا على أن صلاة العشاء خاصة في القديم، وهذا في الغالب لأن الله جعل الليل سكنا، فالناس لا يصلون إلى صلاة العشاء إلا وهم مجهدون منهكون يريدون الراحة والنوم. ولذلك من الصعوبة من مكان إذا أطال وشق عليهم في الإطالة، فاستحبوا أن يكون العشاء على هذا القدر مما فيه تخفيف على الناس والمصلين. فقال عليه الصلاة والسلام، نعم، فيه دليل أيضا على أنه ينبغي لمن ينصح أو يوجه إذا نهى عن شيء أن يبين الأصلح وأن يبين ما هو دال عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقل لمعاذ خفف في الناس، خفف في صلاتك؟ لماذا سمى سورا معينة؟ وهذه نكتة لطيفة بديعة تدل على عظم فراسة النبي صلى الله عليه وسلم ودقته في تعليم الأمة. لأنه إذا كان معاذ رضي الله عنه يقرأ بالبقرة وقال له خفف، قرأ نصف البقرة وقرأ ثلث البقرة، فقال له هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى؟ فعين سورا هي في الحقيقة فيها التخفيف بصورة واضحة بينة، لكنه لو قال له خفف ولا تطل، أو هذا الذي تقرأه طويل فاقرأ ما هو قصير، اجتهد معاذ رضي الله عنه فأخذ بما هو أقل، وربما لم يكن فيه المقصود من التخفيف على الناس. نعم. فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فإنه يصلي وراءك الكبير، وفي بعض الروايات الضعيف، وذو الحاجة والمريض، في بعضها الضعيف والمريض وذو الحاجة. وقد تقدم معنا هذا الحديث في باب الإمامة، وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في التخفيف في الإمامة، بينا ذلك وفصلنا فيه وذكرنا ما ورد من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في التخفيف. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من الناس الضعيفين الكبير، فإن الإنسان إذا كبر خارت قواه ووهن عظمه واشتد عليه الأمر، وكذلك الضعيف، فقد يكون هناك من الناس من يضعف عن القيام سواء لكبر أو لسبب ما أو لعلة فيه. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف فذكر الإمام بأصحاب الحوائج، فقال وذو الحاجة، أي الذي عنده حاجة يطلبها فيستعجل من أجل قضائها. وفي هذا دليل أنه لا حرج على الإنسان أن يجمع بين الدين والدنيا، بشرط أن يجعل الدين هو الأصل والأساس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذا الحاجة وصاحب الحاجة لم يفرق بين حاجة وحاجة، وأغلبها أغلب حوائج الناس حوائج الدنيا. ومن هنا كونه عليه الصلاة والسلام يراعي أصحاب الحوائج كأصحاب السوق، إذا صلى بالتجار في السوق فإنه يراعي وضعهم ويراعي الأوقات التي تكون فيها الحوائج، إذا صلى في المطار والرحلة قريبة للإقلاع يخفف ويراعي حالهم، إذا صلى في المساجد التي في الطرقات فيها سفر يأتي وراءه الإنسان يريد أن يدرك مريضا أو يدرك أبا على فراش الموت أو يدرك عزيزا أو يدرك منكوبا فيسافر ويكون مستعجلا ويضحي وينزل من أجل أن يصلي صلاة الصلاة التي أمره بها ربه. فكل من يتقدم على الناس في هذه المواضع والمواطن عليه أن يراعي أحوالهم وأن يراعي ظروفهم، لأن هذا أدعى لخشوعهم في الصلاة وأدعى لحضور القلب وعدم التشويش عليهم، فإذا أطال انصرفت نفوسهم وتضرروا بذلك، وحينئذ قد يفوتهم الأجر في الصلاة. فينبغي للإمام أن يكون حكيما في الأحوال التي تستدعي مراعاة الحاجة وصاحب الحاجة، عملا بهذه السنة النبوية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفقيه العالم من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، وبين له أن وراءه من هو ضعيف. ومن هنا قالوا إن الإمام يصلي بالناس صلاة أضعفهم، يصلي بالناس صلاة أضعفهم، وهذا في حدود، إذ لا يمنع أن تطبق السنة كقراءة السجدة، وهل أتى في فجر الجمعة، فلو جاء إنسان يقول لا تقرأ هذه السنة وراءك الشيخ الكبير، نقول هذه السنة نفعلها في وقتها، ونجعل غالب حالنا التخفيف، لكن لا يدعو هذا إلى ترك السنن وترك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا ينبغي التوسع في هذا، فالمبالغة في قصر الصلاة والإسراع فيها والاستعجال فيها، فإن الصلاة حق الله وحق ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، فرضها الله وجعل فرضها فوق السماوات السبع العلى، وأمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام دون واسطة، لم يكن بينه وبينه جبريل، وإنما أمره بالصلوات الخمس وفرضها عليه بدون واسطة، تعظيما لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فينبغي أن لا يستعجل ولا يضيع على الناس السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصلاة من ضبط أركانها وخشوعها وركوعها وسجودها. وكل من وفقه الله وهداه إلى استشعار أنه إذا أراد أن يصلي أي فريضة فليعلم أنه فليجعل في قرارة قلبه أنها صلاة الظهر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء التي سيصليها مرة واحدة في عمره، فلن يعود لهذه الصلاة أبدا، ولن يمكنه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة لاستدراكها. فإذا ضيع ركوعها وسجودها فإنها خصم له بين يدي الله، إما أن تقول له حفظك الله كما حفظتني، وإما والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، ارزقنا خشوعها وخضوعها وتمامها وكمالها. توجهنا إليك ربنا في هذه الدنيا قبل أن نلقاك، نشكو إليك تقصيرنا في حقها وحقوقها، اللهم اغفر لنا ما قصرنا فيها واجبر لنا كسرنا وعظم أجرنا، ولا تؤاخذنا بذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة، تمم نقصها واجبر كسرها يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وأسعدك ووالديك سعادة الأبرار. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأفضل أن أسرع في القراءة في صلاة الفريضة والنافلة، أم الأفضل أن أقرأ ترتيلا؟ بينوا لي جزاكم الله خيرا، فقد كثر علي الخلاف والآراء، وأريد الأقرب والصواب، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة مسألة قديمة، ومن القرون الأولى ذكرها أئمة السلف رحمهم الله. أولا، قراءة القرآن إذا كانت باستعجال تكون وحدر لا تخلو من حالتين: إما أن تكون بضبط القراءة وإعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، فيقرأ حدرا لكنه لا يخل بالحروف ولا يخل بحقوق القراءة والتلاوة. الحالة الثانية أن يقرأ ويخل، ولذلك قال عبد الله بن مسعود: أهدا كهد الشعر ونثرا كنثر الدقل. الدقل هو رديء التمر، وإذا أخذت القنو يابسا وخضبته بيدك تناثر هذا الدقل الذي لا يأكله أحد، هو يأكله رديء التمر، حتى إنهم يعافونه. وحمل عليه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالمقصود أن القراءة إذا كانت باستعجال فيه إضاعة لحقوق التلاوة والقراءة فجميع العلماء على عدم جواز ذلك، وأنه محرم أن يقرأ القرآن على صفة تخل به وتضيع حقوقه، لأن الله خاطب نبيه بأسلوب الوجوب فقال: ورتل القرآن ترتيلا، معناها أن يقرأ القرآن فيعطي التلاوة حقها ويعطي الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. الحالة الثانية وهي التي تكون فيها القراءة بسرعة وهو ما يسمى بالحدر، فالحدر أسرع من الترتيل والتجويد. هذا الحدر والإسراع يرد السؤال كما ورد في السؤال: هل الأفضل أنني أقرأ حدرا فأبلغ عددا كبيرا من الآيات، أم الأفضل أن أقرأ بتجويد وتأني وترتيل وترسل وأضبط وأتدبر وأخشع، أيهما أفضل؟ هذه مسألة قال بعض العلماء: الأفضل أن يسرع حتى ينال فضل كثرة التلاوة، لأن الحرف بعشر حسنات والقيام بالعشرة آيات ليس كالقيام بالمئة آية، والقيام بالمئة ليس كالقيام بالألف، وهكذا. وبناء على ذلك كلما أكثر من عدد الآيات وأسرع في تلاوته قالوا هذا أفضل. وقال بعض العلماء: بل الأفضل أن يرتل وأن يعطي القرآن حظه من التدبر والتفكر والتأمل. والذي يظهر كما قال بعض العلماء أن هذا يختلف باختلاف الناس. أولا، إذا كان الحدر لا يتدبر فيه كثيرا أو يتدبر فيه شيئا ما، فهو ينال أجر الحروف وعدد الحروف، كما ورد في الحديث أن الحرف بعشر حسنات. وأما إذا تدبر فإنه ينال أجرا أعظم، لأنه كما قال ابن الجوزي: وما أحسن ما ضرب به بعض علمائنا أو بعض العلماء من المثل، قالوا: مثلهما كمثل رجل أعتق عشرة أنفس ورجل فتصدق بها لوجه الله، أعتق عشرة أنفس تصدق بها لوجه الله عز وجل، أو تصدق بمئة دينار لوجه الله، ورجل آخر أخذ جوهرة ثمينة عظيمة فتصدق بها في سبيل الله. الأول أكثر عددا والثاني أجمل وأفضل وأكمل، وهي أعز وأغلى وأنفس عند أهلها، وهي الجوهرة الثمينة. فالذي يقدم القرآن متدبرا له متفكرا متأملا كمن تصدق بالجوهرة العظيمة، وأجره عند الله على قدرها وأعظم من ذلك لا شك، لكن الله ضرب المثل. والذي يريد العدد يأخذ الأجر أجر عدد، وأما أجر التفكر والتدبر لكتاب الله عز وجل والخشوع والخضوع فهذا أمر ومقام عظيم. ومن الناس من جمع الله له بين الحسنيين، فيقرأ لأنه إذا كان ماهرا في القرآن يقرأ وهو مستحضر لمعانيه كأهل العلم والعلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال قرأ البقرة والنساء والمائدة في ركعة، وهذا بالحدر قطعا، لا يمكن أن يكون بالترتيب ولا يمكن بالتجويد، لكنه عليه الصلاة والسلام أوعى الخلق للقرآن وأوعاهم لمعاني القرآن. فمن كان متقنا للقرآن ومن أهل العلم والمعرفة بآياته ودلائله، وإذا قرأ بالحدر والإسراع تنبه لمعاني القرآن وخشع وخضع وحاول أن يتدبر، فيكون قد جمع بين الحسنيين. ولا شك أن الناس يختلفون. قال الإمام مالك: من الناس من اعتاد الحدر يعني الإسراع، فإذا قرأ ترتيلا أخطأ. ولذلك البعض يتعجب من بعض القراء الجهابذ المتقنين للقرآن إذا تقدموا في صلاة التراويح فيخطئون، يقول كيف يخطئ؟ نعم، لأنه متعود اعتاد القراءة بترتيل وتأنن، فإذا قرأ على غير ما اعتاد حينئذ يحصل منه الخطأ والخلل. ومن هنا ينبغي أن ينظر إلى حال الإنسان. ومن أراد الأجر بزيادة العدد فالله كريم، ومن أراد الأجر بالتدبر فالله كريم. ونسأل الله أن يلهمنا خيرهما وأفضلهما وأحبهما إليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا نزف الإمام في التشهد الأخير هل تبطل صلاته؟ وما حكم صلاته؟ أثابكم الله. الدم نجس، ولذلك قال تعالى: أو دما مسفوحا. فكل ما خرج قبل الذكاء أو أثناء الذكاء من الجسد المذكى فإنه نجس. ولذلك جماهير السلف والخلف رحمهم الله على نجاسة الدم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اغسلي عنك الدم وصلي. فإذا رعف الإنسان أو حصل منه نزيف للدم أثناء الصلاة لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون بجواره الماء بحيث يمكنه أن يغسل هذا الدم أو يغسل عنه أثر الرعاف، كأن يكون بجواره المغسلة أو قريبة منه فيمشي، لأن هذا المشي لمصلحة الصلاة ولتصحيح الصلاة، وقد مشى عليه الصلاة والسلام لمصلحة الصلاة، وبناء على ذلك يمشي حتى إذا قارب من المغسلة فإنه يأخذ الماء ويغسل أنفه. فإذا غسل وانقطع الدم فلا إشكال. وأما إذا كان الذي وقع من النزيف مثل ما ورد في السؤال وهو في التشهد، فبمجرد أن نزف سلم فصلاته صحيحة ولا تأثير لذلك، لأنه قد أتم الصلاة ووقع سلامه بعد تمام الصلاة، وحينئذ يحكم بصحة صلاته واعتبارها. أما إذا كان الدم نزف وليس بجواره ماء والماء عنه بعيد، أو لا يمكنه أن يذهب إليه إلا بعمل كثير يخرج عن كونه مصليا، فيقطع صلاته ثم يذهب ويغسل عنه الدم ثم يعود ويستأنف الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. لا يشكل على هذا حديث الرجلين اللذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحراسة الشعب، وقام أحدهما يصلي فجاءه السهم ونزف وهو يصلي، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو يبين له خطأه في إتمام الصلاة. السهم إذا أصاب فنزفه لا يرقى، النزف لا يتوقف، فالنزيف مثلا لو أنه أرعف والرعاف لا ينقطع يصلي على حالته. ولذلك المرأة المستحاضة معها الدم وتصلي وهو يجري معها الدم، وكانت بعض الصحابيات تصلي وتستحاض حتى يوضع الطشت تحتها وهي تنزف الدم. لا يكلف الله نفسا إلا وسع، الدم ما يتوقف. فهذه الحالات لما يضرب بالسهم، السهم تعرفون فيه الزج وهو الحديدة، والحديدة برأسها المثلث مقصود منها أن هذا المثلث إذا نزع من البدن قطع البدن والعياذ بالله، ولذلك يخرج الدم ويثج من موضع الإصابة. ومن هنا ما يمكنه أن يرقى الدم. فحديث الرجلين خارج عن موضع النزاع، لأن موضع النزاع إذا كان الدم يمكن إيقافه هل يؤثر أو لا يؤثر. أما إذا كان لا يمكن إيقافه ويغلب الإنسان يصلي على حالته لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الدم لا ينقض الطهارة، الدم لا ينقض الوضوء، خروجه من الأنف من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، إنما ينقض إذا خرج من أحد السبيلين فإنه ينقض، أما إذا خرج من غير السبيلين فهو نجس يغسل. والصلاة الصحيحة إذا غلب الإنسان ولم يمكنه أن يوقفه أو يغسله، فهذه الحالة حالة مستثناة لا يكلف الله فيها الإنسان إلا بما في وسعه، وليس في وسعه أن يوقفه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أدرك الركعة الثالثة مع الإمام في صلاة الرباعية، هل التشهد الأخير يكون في حقه التشهد الأول أم يلزم الإتيان بالتشهد الأول، وهل الركعة الثالثة تكون الأولى له؟ أثابكم الله. من أدرك الإمام في أي صلاة، جهرية أو سرية، ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فليحتسب صلاته مع الإمام هي الأولى، يحتسب صلاته مع الإمام هي الأولى، وبناء على ذلك إذا جلس للتشهد فإنه يعتبر التشهد الأول بالنسبة له، فإذا أطال الإمام في تشهده فإنه يسكت. وقال بعض العلماء إنه يأتم بالإمام في حاله ثم يخالفه إذا انفصل، واحتجوا بالإتمام، وهذا له وجه، لكن المذهب الأول استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فلما قال أتموا جعل المصلي يبني صلاته بعد سلام الإمام على صلاته قبل صلاة الإمام، وبناء على ذلك دل هذا الحديث على أنه يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى. ولا شك أن من صلى ولم تتم صلاته فتشهد وقد بقيت له ركعتان بعد التشهد كما في صلاة العشاء أو ركعة، فإنه يتشهد التشهد الأوسط، وهو الذي ليس فيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعاء، لأن التشهد الأخير هو الذي فيه الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وأما التشهد فإنه ينتهي عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا بلغت هذا المبلغ فقد تشهدت، وهذا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود، وقد قال عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين وسيأتينا حديثه: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما كان يعلمنا السورة من القرآن، ثم ذكر التشهد إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فدل على أن التشهد ينتهي هنا. وأما التشهد الثاني فإنه هو الذي تكون فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعاء، وكل ما فيه دعاء من التشهد فهو التشهد الأخير، وهذا هو الذي دلت عليه السنة، فكل تشهد بعده صلاة يعتبر تشهدا أوسط أو يعتبر تشهدا أول ولو تكرر، فإنه لا يقرأ فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من الله علي بحفظ القرآن الكريم وبعض من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا راجعت القرآن لم أستطيع مراجعة السنة، وإذا راجعت السنة لم يبقى وقت لمراجعة القرآن، فكيف أجمع بينهما مع تحصيل بعض المتون العلمية، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه المسائل الحقيقة تختلف من شخص لآخر، وهي في الحقيقة ينبغي أن يكون الجواب فيها للشخص بنفسه، يجلس معه شيخه الذي يقرأ عليه ويعرف أوقات فراغه وأوقات شغله وكيف يمكنه أن يفرغ وقت للمراجعة ووقت للضبط. وأما وضع قاعدة عامة للناس ولجميع طلبة العلم فهذا من الإشكال بمكان، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله. أرى أن كل شخص يختلف الناس في هذا الأمر، وكل شخص ينظر إلى من يثق به أو من يتلقى على يديه من العلم، وهو الذي بإذن الله يبين له كيف يجمع بين المراجعة وبين الحفظ، مثل من يريد أن يتم حفظ القرآن أو يضبط ما حفظ، هل الأفضل أن يضبط ويراجع أم الأفضل أن يزيد؟ هذا كله بإذن الله يزول الإشكال فيه حينما يجلس مع من يتلقى عليه العلم، لأنه هو الذي يعلم حقيقة هذا السائل وحقيقة قدرته وإمكان ما يكون عنده من الإمكانات وما يتيسر له للحفظ والمراجعة والضبط، فيوجهه بما هو أصلح، هذا الذي يظهر. ولكن أخي الكريم، القرآن مراجعته سهلة بإذن الله إذا سهلها الله، فاجعل لك وردا من قيام الليل، ولا أظن أن إنسانا أكثر من تلاوة القرآن قائما وقاعدا وأكثر من تلاوة القرآن في أوقات الفراغ، لا أظن أنه يصعب عليه حفظ القرآن أو مراجعته أبدا، ما دام أنه يتعاهد القرآن بالتلاوة في أغلب أحواله وأوقاته، ومن ثم يستطيع بعد ذلك أن يجد وقتا لغيره من العلوم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سام يقول: أريد أن أصوم تطوعا لله، لكن عملي شاق جدا وليس لي إلا يوم الجمعة، فهل أصومها تطوعا أم لا؟ أفتوني مأجورين. لا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بصوم، وما دام أن عملك شاق فاصبر واحتسب إلى أن ييسر الله الوقت الذي تصوم فيه. أما يوم نهى الله ورسوله عن صومه وأفتيك بصومه فلا، هذا يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، وجعله الله جعل فيه هذه الشعيرة يحضرها الإنسان وهو مستجم الروح، وكذلك أيضا حتى لا يحصل الغلو في العبادة في هذه الأمة، فصانه الله عن الغلو الذي كان يقع في الأمم قبلها، فقد يؤدي هذا إلى تعظيم هذا اليوم والغلو فيه، فجعله فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، وكذلك لا يخص ولا تخص ليلتها بقيام، فلا يخص يومها بصيام ولا ليلها بقيام، هذا هو الذي ورد به الشرع، فاحتسب عند الله والحمد لله أنت على خير، فاعلم علم اليقين أنه ما دام في قرارة قلبك أنك لولا أنك مشغول لصمت كتب الله لك أجر الصوم بالنية، لأنه حبسك العذر، وأنت على خير كثير. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: كيف لا يجد المسلم لذة العبادة مع ضغط العمل وشغل الوقت، وهل يلزم على ذلك وهل يلازم على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. وهل يلام على ذلك؟ أثابكم الله. كيف لا يجد المسلم لذة العبادة مع ضغط العمل وشغل الوقت، وهل يلام على ذلك؟ أثابكم الله. نعم، يقع هذا أن الإنسان يتقن العبادة ثم لا يجد لها خشوعا ولا أثرا، قد يكون هذا بسبب ذنب بينه وبين الله، فالله يفتح للعبد في العبادة ويفتح لي في طلب العلم ويفتح لي في أشياء كثيرة، وقد يكون الذنب في ذات العمل، كأن يكون يتقن العمل ثم يذهب ويتحدث عند الناس أنا والله أصوم أنا كذا، وفي بعض الأحيان يخدع نفسه ويظن أنه يخادع ربه، فيقول أنا لا أزكي نفسي على الله، ولكن يقع كذا وكذا وهو يتحدث ويدلي على ربه، فانتبه مما بينك وبين الله من حقوقه في الأعمال الصالحة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبه، ومتى ما أردت وجه ربك وأخلصت لربك فتح الله عليك إخلاص، أهم شيء أن تتفقد ما بينك وبين الله في هذا الحق العظيم، والله تعالى أعلم.